رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ما يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، والله قد بين لكم الحرام من الحلال، وقد أباح الله لكم ما حملتكم الضرورة على أكله كشدة الجوع كأكل لحم الميتة بلا بذل والعدوان. وكثير من الناس منحرفون عن الجادة، يسعون للفساد في الأرض وينشرون الضلال بين الناس ويحلون الحرام ويحرمون الحلال جهلا منهم، والله يعلم الفجر الذين يتجاوزون حدود الله وسوف يحصي ما فعلوه ويعاقبهم على ما ارتكبوه. وفي الآية أن الهوى أعظم عدو للهدى. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وهجر المعاصي جهرا وسرا، فالله لا تخفى عليه خافية، فكل ما حرم الله فاتركوه خفي أم ظهر، والذين يعملون السيئات ويرتكبون المحرمات سينالون جزاءهم على ما فعلوه. وفي الآية وجوب المراقبة الدائمة وشؤم المعصية والحذر من عواقبها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا ما ذبح على غير اسم الله كالذبح للصنم وللكاهن والعراف ونحوها، وأكل هذه الذبائح تجاوز لحدود الله وتعد وتحد لشرعه، وعصاة الجن يأمرون أولياءهم من أشرار الإنس بإلقاء الحجج الوهيات وانتحال الكذب والشبه، مثل كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم ولا تأكلون ما ذبح الله، يقصدون الميتة، وإذا اتبعتم ضلالهم في تحليل ما حرم الله فقد اشتركتم في الشرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أوليس الذي كان ميتا في الكفر هالكا في الضلالة حائرا في الظلمات فأحييناه بالإيمان وهديناه بالقرآن ووفقناه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلك طريق الهدى واجتنب طريق الردى وعمر قلبه باليقين وزكى نفسه بالتقوى، هل هذا صالح للمصلح؟ مثله كمثل من بغى في ظلمات الضلالة وفي شبهات الجهالة، لا نور يهديه ولا وحي يحييه ولا إمام يدله، فهو في ليل دامس من الكفر والفجور، هل يستوي هذا وهذا؟ والجواب معروف، لا يستويان. وكما أضللنا هذا الكافر وخذلنا هذا الفاجر بتحسين عمل السوء له لما اختار الضلال، كذلك حسنا للمشركين أعمالهم القبيحة وأفعالهم السيئة فصاروا يرونها جميلة لتحق عليهم كلمة العذاب وسنة العقاب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أسوة بما حصل لرؤساء الشرك بمكة من محاربة الرسالة والإعراض عن الحق، جعلنا في كل قرية كافرة رؤساء يتزعمون قومهم بالضلال ويمكرون بالرسل ويسخرون من المؤمنين، ثم تكون الدائرة عليهم والعاقبة لأولياء الله، وما شعر هؤلاء المجرمون أن العاقبة للمتقين وهي سنة ماضية وحكمة نافذة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يذكرون. وإذا أتى كفار قريش دليل ظاهر يدل على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال زعماؤهم لا نصدق بهذا الدليل حتى يعطينا من المعجزات مثل ما أتى به الرسل السابقون لنكون كالأنبياء، فقال الله لهم الله أعلم بمن يستحق هذا التكريم ويستأهل هذا الشرف من الناس، فلا ينال الرسالة إلا من اصطفاه الله بعد أن علم أهليته لذلك، أما أنتم أيها المجرمون فويل لكم من ذل ينتظركم وهوان يحل بكم وعذاب موجع أليم ونكال مقيم جزاء أفعالكم الشنيعة ومكركم الدنيء ومحاربتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.